بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الفصل المتعلق بالكلام، وبعد أن ذكر مصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه وأنه ينقسم إلى قسمين، انتقل إلى مبحث آخر وهو الحقيقة والمجاز. وهذا المبحث أدخله من أدخله من الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام، وأدخلوا هذا المبحث في باب أصول الفقه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: إنما أدخل هذا الفصل في هذا الكتاب لأنه ألف هذا الكتاب استجابة لما طلب منه أن يؤلفه لطلبة المعاهد، فرسموا له خطة معينة فسار عليها من جهة. قال: ومن جهة أخرى إنه كان قبل أن يستقر عنده معرفة هذا الباب على وجهه الأتم والأكمل، وذلك بالانتهاء إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. قال: وقد أرسل تنبيها ليكتب في آخر هذا الفصل، فطبع الكتاب قبل التنبيه، والتنبيه موجود في بعض النسخ الجديدة، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى نبه على هذا وبين أن الصواب هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأن من تأمل كلامهم علم أن كلامهم هو الحق والصواب. وذلك أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز كما يقرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لم يكن معروفا في الصدر الأول، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما هو محدث بعد ذلك، وإنما حدث بعد ذلك، ولم يكن هذا موجودا في الصدر الأول. وكذلك أيضا يقول من يقول من أهل العلم إن العرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة كلمة معينة مثل أسد وبحر ونحو ذلك، حتى نقول أن حقيقة الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع. البحر حقيقة في الماء العظيم المعروف، ومجاز في الرجل الكريم. قال من قال من أهل العلم: العرب ما تتكلم باللفظ المفرد لكن تتكلم بالجمل، ومن سياق الجملة يتبين المعنى، يتبين المعنى. فإذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، معروف أن هذا الكلام يراد به الرجل الشجاع، لأن الأسد لا يمكن أن يقف على المنبر ويخطب. وهكذا أيضا عند أن تصف الرجل الكريم بالشجاع أو بالبحر وتضع هذا في جملة، لا يتبادر إلى الذهن إلا الكرم الذي على هذا الذي عليه هذا الرجل. وهكذا ما يتعلق بالجمال، وهكذا ما يتعلق بالقبح، وهكذا بقية الأشياء. فالعرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة وإنما تتكلم بالجمل المفيدة، وحينئذ من تلك الجملة المفيدة يعرف الإنسان من خلال السياق والسباق المعنى ويفهم المعنى. وإذا علم هذا حينئذ جاء على المجاز من أساسه. والعلماء يقولون من أظهر العلامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه، أنه يصح نفيه. وإذا قلنا بأن في القرآن مجاز معناه أن هناك أشياء يصح نفيها، يصح نفيها. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كتب في كما في مختصر الصواعق باب كسر طاغوت المجاز، فسماه طاغوتا وأبطله من أكثر من 50 وجها، وأبطله من أكثر من 50 وجها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام طويل على هذا في مجموع الفتاوى، وعلى أن هذا لم يكن معروفا عند الأولين، وما جاء على ألسنة بعض كبار أهل العلم من استعمال كلمة مجاز أي مما يجوز في اللغة ومما تحتمله اللغة، ولا يريدون به المجاز المعروف. والمجاز سلطه أهل الكلام معولا لإبطال وهدم نصوص الصفات، لتعطيل صفات الله عز وجل عن حقيقتها، وهكذا أيضا تعطيل معاني أسماء الله عز وجل عما تضمنته من الصفات. وهكذا أيضا هناك من عطل به أمور الغيب وغير ذلك، فلذلك كانت ثمرة سيئة عند أولئك المتكلمين الذين انتصروا لهذا المجاز وقالوا به. ومن أهل العلم من ينتصر للمجاز ويقول لا، المجاز موجود في لغة العرب ولكنه غير موجود في القرآن، من أجل أن المجاز من أظهر علاماته أنه يصح نفيه، قال لئلا نقول في القرآن ما ينكر. ويجنح إلى هذا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وله رسالة بعنوان منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز، وقال موجود في اللغة لكن في القرآن لا. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول ينتصر انتصارا عظيما لإثبات المجاز، وأن هذا المجاز مما جاءت به لغة العرب، ويذكر من الأبيات الشعرية ومن الشواهد على ذلك الشيء الكثير. على كل حال، فالعرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة ولكنها تتكلم بالجمل المفيدة، ومن خلال تلك الجملة يفهم المراد ويفهم المعنى وماذا أريد بذلك. ولا شك أن كلام العرب كلام بليغ فصيح، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو أعني القرآن أبلغ الكلام وأفصحه وأعدله، وأقواه. طيب، يقول هنا الحقيقة والمجاز، قال ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. قال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. قالوا هذا الآن هذا هو الحقيقة، إذا استعملت الكلمة فيما وضعت له. وهذا فيه مبحث طويل فيما يتعلق بمبدأ اللغات. فقالوا كلمة أسد وضعت الحيوان المفترس، فإذا وضعتها للإنسان الشجاع قالوا هذا مجاز. فاستعمال اللفظ فيما وضع له قالوا حقيقة، وإذا استعملت اللفظ في غير ما وضع له لقرينة قالوا هذا هو المجاز. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، يعني من كلمة زيد مقلوب زيد قالوا هذا لا حقيقة ولا مجاز في عند العرب، لأنها كلمة ما وضعت لشيء معين ولا تستعمل لآخر بقليل. قال وخرج لقولنا فيما وضع له المجاز. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، يعني يقول خرج لقولنا فيما وضع له المجاز لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مثل كلمة أسد للرجل الشجاع، ومثل كلمة بدر للمرأة الجميلة، ومثل كلمة بحر للرجل الكريم. قال رحمكم الله تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، لما وضع له في اللغة، في لغة العرب كلمات لها معاني في لغة العرب، وكم في القواميس من كلمات. فالحقيقة اللغوية هو اللفظ الذي استعمل فيما وضع له في لغة العرب، مثل بيت، شجر، حجر، مدر، وإنسان، حيوان، وأسد ونحو ذلك من الأشياء. قال فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، أنه صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإحسان وجوار وصلة وقرابة، كل هذه الكلمات لها معاني في لغة العرب. قال مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، يعني في القواميس وغيرها كلمة الصلاة معناها الدعاء. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، يعني بالكتاب والسنة. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الصلاة في الاصطلاح كما يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره لا بد أن نقول التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فيما وضع له في العرف. قال فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، والدابة في لغة الشرع كل ما دب على وجه الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها، فيدخل تحت هذا اللفظ الإنسان أو لا يدخل؟ يدخل، يدخل في هذا الحيوان والطير كل ما يدب على وجه الأرض، لكن في العرف الدابة يعني ذوات الأربع من الأبقار والأغنام والحمير والإبل ونحو ذلك. قال مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل على عليه في كلام أهل العرف. طيب هل هناك كلمات اتفق فيها الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية؟ يقول نعم، مثل السماء والأرض، السماء في اللغة وفي الشرع وفي العرف ما لها إلا معنى واحد، ما لها إلا معنى واحد. لكن كلمة فراش يراد بها المعنى المعروف، والأرض والزوجة ونحو ذلك. طيب قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. يعني لو كان هناك كلمات عند الناس للوقف والوصية والقذف، كلمات معينة في اللغة وفي الشرع ليس معناها هذا، لكن في عرف الناس أن معناها قذف، كذلك المعاملة هذا معاملة في القذف، معامله معاملة في القذف، كذلك أيضا في الطلاق، كذلك أيضا في الوقف، كذلك أيضا في الوصية. في بعض البلاد اليمنية يقول قائلهم نذرت أرضي الفلانية، ويريد بالنذر الوقف، يريد به الوقف، نذرت يعني أوصيت، نذرت يعني أوصيت. في بعض الأماكن فإذا قال لامرأته لعنة الله عليك اعتبرها طلقة، يعتبرون اللعن طلاقا في عرفهم. فمعرفة طالب العلم والقاضي على وجه الخصوص والمفتي لأعراف الناس وكلماتهم التي يستعملونها فيما بينهم البين مفيد ومهم من أجل أن يكون الحكم مطابقا للواقع في الفتوى أو الحكم الشرعي. على كل حال ما جاء بلسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، ما جاء في اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية، ما جاء في العرف يحمل على الحقيقة العرفية. قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. الآن انتهى الكلام على الحقيقة. ثم قال المجاز، قال وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع، ومثل بحر للإنسان الكريم، ومثل بدر للجارية الجميلة، للجارية الجميلة، وهكذا. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، وخرج بقولنا في غير موضع له الحقيقة لأنه استعمال اللفظ في موضع له. قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إغارة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ولذلك تجد أن أهل البدع جاءوا وعطروا نصوص صفات بقرائن غير صحيحة. فلماذا قلتم إن اليد معناها القدرة أو القوة، وإن النزول عبارة عن نزول الملك، وإن الاستواء هو الاستيلاء؟ قالوا قرينة تنزيه الله عن نقائص العيوب. طيب يمكن أن تنزيه الله عن نقائص العيوب مع إثبات ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به. فأهل السنة قالوا نثبت لله يدا ووجها واستواء ونزولا ومجيئا وسمعا وبصرا على الوجه اللائق به، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفرق بين صفات الله وصفاتنا كالفرق بين ذات الله وذاتنا. فلكن هؤلاء جاءوا قالوا هذه هي القرينة، وصرفوا الكلام لأجلها، صرفوا الكلام عن حقيقته وظاهره إلى ذلك المعنى البعيد، قالوا بتلك القرينة. قال ويشترط صحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، بين المعنى الحقيقي والمجازي. طيب الذين قالوا إن الوجه معناه السواد، ما هناك ارتباط، أين الارتباط بين الوجه وبين السواد، بين الوجه وبين السواد؟ وهكذا أيضا نزول الله، قالوا نزول أمره أو ملك ملائكته أو رحمته، أين الارتباط في مثل هذا؟ قال ويشترط صحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجاز. يعني مثلا أسد تطلق على الشجاع، على الشجاع، والقرينة لذلك والرابط والرابط بين المعنى الحقيقي والمجازي الشجاع. الجارية يقال لها بدر، الرابط بينهما الجمال والحسن. البحر مع الإنسان الكريم، الرابط بينهما السخاء والجود. البحر بكثرة ما فيه من الخيرات من الأسماك والدر والجواهر والمعادن والأشياء التي تستخرج، وهذا الإنسان الكريم بكثرة ما يبذله. قال ويشترط صحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، سواء كانت استعارة صريحية أو كانت استعارة مخيلة. قال كالتجوز بلفظ الأسد عن الرجل الشجاع، استعرنا هذا اللفظ لهذا لوجود علاقة بينهما وهي الشجاعة. قال وإن كانت أي العلاقة غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا لعدم وجود علاقة، لكن باعتبار دلالة اللفظ. قال إن كان التجوز في الكلمات، يعني إذا كان التجوز في الكلمات أطلقنا كلمة معينة ووسعنا معناها وجعلناها في غير ما وضعت له، فكان هذا التجوز يسمى تجوزا مرسلا أو مجازا مرسلا كما سيأتي إيضاح. قال ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد، إن كان التجوز في الإسناد، مثل أن نقول أنبت المطر العشب، أسندنا الإنبات إلى ماذا؟ إلى المطر. في الحقيقة أن الذي أنبت هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. ونقول مثلا بنى الأمير البيت، في الحقيقة أن الذي بناه من؟ العمال، لكن لما كان بأمره فكان الإسناد إليه. فكذلك أيضا تقول قتل الأمير فلان، وإنما باشر القتل أسافره وحشمه، لكن لما كان ذلك برضاه وأمره نسب إليه وأسند القتل إليه. قال مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر نجات عن العشب، فالتجوز بالكلمة ما يمكن أن نرعى المطر. في الحقيقة إنما يعني رعينا رعة الغنم أو الإبل أو البقر المطر، يعني المراد بهذا العشب. طيب لماذا تجوزنا من العشب إلى المطر؟ قالوا لأن العشب سبب خروجه وظهوره نزول المطر. قال مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. ومثل ذلك إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء المقصود بذلك المطر، يعني ماء السماء، ماء السماء. قالوا مثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمة يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، يعني باعتبار العلاقة سببية. قليلا قال لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. قالوا من المجاز المرسل الذي يكون في ماذا؟ في الكلمات. قالوا من المجاز المرسل التجوز بالزيادة، يعني زيادة كلمة، والكلمة يدخل تحتها إيش؟ اسم فعل حرف، يعني قد تكون الزيادة في اسم، قد تكون في فعل، قد تكون في حرف. قالوا من المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحرف. قال مثال المجاز، مثل المجاز بالزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا التقدير ليس مثله شيء. طيب ما علامة ذلك؟ قالوا علامة ذلك أن المعنى يستقيم مع حذف تلك الكلمة اسما كانت أو فعلا أو حرفا من حيث اللغة شيء، لكن ليس في القرآن زيادة، ما في القرآن حرف ولا كلمة ولا اسم زائد، بل كل كلمة وحرف، كل كلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا فإن مجيئها في القرآن وتكلم الله عز وجل بها له دلالته ومعناه وأثره في الكلام، لكن هذا باعتبار ما ذكروا فيما يتعلق باللغة. ومن هذا أيضا وما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، قالوا كلمة من زائدة، والتقدير ما جاءنا بشير ولا نذير، بشير ولا نذير. فعلى كل حال قال فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. قالوا مثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، إيش المحذوف؟ قالوا المحذوف كلمة، ما هي الكلمة؟ اسم، وهي أهل، يعني واسأل أهل القرية، فحذف هذه الكلمة التي هي اسم. قالوا مثلوا ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. قالوا المجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكرت طرفا، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقي إما حقيقة وإما مجاز، إما حقيقة وإما مجاز، فاحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه عنده مولد أقرأ التنبيه الذي كتبه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. طيب قال تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، يعني أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز في القرآن وفي غير القرآن. غير القرآن يعني إيش؟ في الحديث وفي الكلام العرب وفي الأشعار وفي غيرها. قال وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسرائيلي. ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي قال وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث، يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. طيب له في القرآن ورسالته تدل على ذلك. لا هذا مثل هذا لا يقر ولا يقبل. يعني إذا قال في بعض الأماكن وهبتك ابنتي ويريد بها زوجتك، لأن مثل هذا تغيير للحقائق الشرعية. لا يجوز مثل هذا، لا يقر. لكن عند أن يكون مثل هذا الشيء موجود عاملوا على نيته، وإلا ما يقرون على هذا. ولا يقال لهم يعني أحسنتم عند أن يلعن زوجته ويريد الطلاق، نقول له هذا لا يجوز. لا يجوز اللعن للحيوان فضلا عن الإنسان، فضلا عن الزوجة أو الأم أو الأب. وكونه يقولون نريد بهذا طلاقا ينهون عن ذلك ويمنعون منه، لكن ما حصل وبنوا على ذلك يأخذ حكمه. فيأتي إنسان ويقول لآخر وهبتك بنتي يعني زوجتك، نقول الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فلها معنى خاص معين ما يجعل بمعنى النكاح. يقع طلاق تحسب عليه طلاق ويأذن على اللفظ المحرف.